يقول السائل: هل يصح زواج المسلم من الزمية بشاهدين زميين؟ يقول الفقهاء: إذا كان كل من الزوجين مسلما فلا يصح أن يكون الشاهدان غير مسلمين، طبعا باتفاق الأئمة الأربعة، لأنه يشترط في الشاهدين على عقد الزواج أن يكون مسلمين، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني من جنسكم، وهذا باتفاق الفقهاء. أما إذا تزوج المسلم بالكتابية فإن جمهور الفقهاء قالوا: لا بد أن يكون الشاهدان مسلمين. ووافق الجمهور من فقهاء الحنفية محمد بن الحسن الشيباني والإمام زفر. أما الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما فيقولان بصحة زواج المسلم بالكتابية بشهادة كتابيين، يعني غير مسلمين، سواء كان من أهل دينها أم أهل دين آخر. هذا رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.